هذا سقراط من إذاعة 8 وأنا عمرو الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي. ضيف حلقتنا اليوم هو معالي المهندس عبد الله بن يحيى المعلمي، خبير في الشؤون الدبلوماسية لسنوات طويلة. حلقة جدا فخور فيها ومبسوط من توقيتها لأنها قدمت سرد عقلاني وتاريخي للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.